أيضاً هذا السياق في سورة البقرة، قلنا بعدما ذكر الله عز وجل أحكام الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وعطف بذكر أحكام الجهاد وقاتلوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، شرع في الكلام على مناسك الحج فأمر بإتمام الحج والعمرة، وتقدم الكلام في ذلك. ويذكر المفسرون حديث يعلى بن أمية في الصحيحين رضي الله عنه في قصة الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو بالجعرانة أو الجعرانة، وضبطت بأكثر من وجه، وكان الشافعي يضبطها هكذا ويقولون إن هذا من أفضل ضبط لها. فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة وخلوق، أي الطيب، أحرم وعليه جبة وخلوق؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه الوحي، ثم رفع رأسه فقال: أين السائل؟ فقال: ها أنا ذا. قال: أما الجبة فانزعها، وأما الطيب الذي بك فاغسله، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وقال أهل التفسير إن هذا الحديث يصلح أن يكون سبب نزول لهذه الآية الكريمة. والرجل الذي أحرم أحرم بجبة فهي مخيط ومحيط، وقد نهي عن ذلك. ثم إن الجبة عليه وعليه خلوق، أي طيب، فهو متطيب، والمحرم ممنوع من الطيب. اللهم إلا إذا أحرم من ميقاته وقبل الإحرام اغتسل وتطيب، فإن بقيت عليه آثار الطيب بعد إحرامه جاز له ذلك. فالمحرم إذا وصل إلى ميقاته كذي حليفة أو رابغ مثلا واغتسل وتطيب، فبعد اغتساله وتطيبه يقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، فيدخل في أعمال العمرة والحج. ولا شك أن غسله بالصابون وبالشامبو وبالعطور التي تعطر بها سوف تبقى معه ولا لا، فهذا جائز له. إنما نهي بعد إحرامه أن يضع عليه شيئا من الطيب. وصلنا عند قوله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه جاءت بعد ذكر وجوب إتمام الحج والعمرة لله عز وجل، وعدم ترك هذين المنسكين ناقصين من غير إتمام، وقد ذكرنا بعض أقاويل المفسرين بذلك. جاء الكلام على وقت الحج، وسياق القرآن الكريم بدأ بالأمر بإتمام الحج والعمرة قبل الكلام على وقت الحج، وأرجع الكلام على وقت الحج بعد ذكر إتمام أو وجوب إتمام الحج والعمرة، وما ذكر من أحكام تتبع ذلك من وجوب الإحلال عند الإحصار، ومن وجوب الدم عند هذا الإحلال، وكذلك ذكر الدم عند المتمتع، أو وجوب الدم أو الهدي على المتمتع، ووجوب الهدي على من كان به أذى من رأسه، وأن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم جاء السياق القرآني يذكر وقت الحج أو الوقت الذي يصح فيه الحج أو يعمل فيه الحج. وتقدير الآية الكريمة هنا الحج في أشهر معلومات، ولو قلت الحج أشهر معلومات فقد أعطى هذا المعنى، وليس المقصود تقدير محذوف أبدا، فليس بالقرآن محذوف، وإنما سياق الكلام العربي أن قولك الحج أشهر أي الحج في أشهر، وأن الأشهر تقع ظرفا للحج، والحج مظروف في ظرفه وواقع في زمانه، فله زمان يقع فيه، فهو يقع في أشهر معلومات. أو تقول وقت الحج أشهر معلومات، وكلها بمعنى متقارب ليس فيه تباعد أو تفاوت أي أبدا. الحج أشهر معلومات، والأشهر المعلومات يتفقون على أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، وبه قال مالك، وذهب بعضهم إلى أنها عشر من ذي الحجة مع الشوال وذي القعدة. وثمرة الخلاف بين الرأيين واضحة، فلو قلنا إن ذي الحجة هو شهر كامل للحج فمن أرجأ مثل طواف الإفاضة أو طواف الحج فلم يفعله إلا في آخر في الحجة فقد فعله في وقت الحج، ومن فعله على رأي من قال عشر من الحجة فإنه عمل به خارج وقت الحج. والأرفق بالناس والأسهل والذي هو أكثر توسيعا على الناس هو ما يقول به مالك من أنها الأشهر شوال ذو القعدة وذو الحجة كله، وبه قال بعض الصحابة أيضا. وأما أبو حنيفة والشافعي وأحمد فالمشهور عنهم أنها عشر من ذي الحجة، وفائدة الخلاف واضحة فيما يظهر من أعمال الحج بعد يوم النحر، فمن قال إن ذي الحجة كله من الوقت قال لم يلزمه دم التأخير، ومن قال هو عشر من ذي الحجة وأخر بعض أعمال الحج عن عشر ذي الحجة عن العاشر ذي الحجة فإنه يلزمه دم لأجل التأخير. والآية ظاهرة في أن الحج وقت له الشارع وقتا، فلا يصح أن يكون الحج خارج هذه الأشهر، فمن حج في غير وقت الحج فلا حج له. وتوقيت وقت الحج كأوقات الصلاة لا ينبغي أن تصلى قبل وقتها، فلا يصح أن تصلى فريضة قبل دخول الوقت، وكذلك الحج لا يكون قبل دخول وقته، فمن فرضه خارج هذه الأشهر كمن فرضه في رمضان فإنه لا حج له، لأنه أوقعه خارج شهور أو أشهر الحج التي تبتدئ بشهر شوال، فلا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج، وهذا ظاهر من هذه الآية. وروي عن بعض الفقهاء أن فرض الحج قبل الأشهر المعلومات المذكورات المعلومات معروفة لا يصل إلى درجة التحريم بل هو مكروه، فمن فرض الحج في رمضان ولم تدخل أشهر الحج بعد يكون قد وقع في المكروه. وأن بعض الفقهاء يرى بأن فرض الحج أو الإحرام بالحج يجوز في كل السنة، ولا شك أن هذا توسع، فأشهر الحج هي أشهر معلومات، فكيف يقال بهذه الأقوال مع وجود هذه أو وجود هذا النص الصريح الحج أشهر معلومات، لصاحبه في كل السنة، ويصوغ منه ويصح منه أن يكون في أي شهر من شهور السنة كما يقول بعضهم في جميع السنة، فكيف يوقت القرآن الكريم وقتا للحج ويجعل له أشهرا يذكر العلماء بأن هذه الأشهر المعروفة بالشوال وبالقعدة وذي الحجة؟ فالظاهر أن هذا هو الذي يجب أن يعتمد، لأن الإحرام بالحج لا يقع إلا في أشهر الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كما تقدم وجب أن يبدأ بالعمرة في أول شوال ولا تقبل منه في آخر رمضان لكونه أوقعها خارج وقت الحج، كمن أوقع الصلاة في غير وقتها قبل أن يدخل وقتها. وهذا كلام جمع من أهل التحقيق، وهو الأقرب والأكثر التساقا للآية، فمن فرض فيهن الحج فلا فرد فلا رفث، وفرض فيهن الحج أي أوجبه على نفسه، لأن الشارع أوجبه عليه، فأوجب على نفسه الحج ونوى الحج واستطاع الحج وامتلك أسباب الحج وكان قادما على الحج مصداقا لقول الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، فهو مستطيع للحج لما امتلك من قوة ومال وزاد وراحلة وسائر ما يوصل الحج أو الحاج إلى حجه، وهي الآن الأموال والركوب في الطائرة وسائر المصاريف والرسوم التي توصله إلى الحج. والمقصود أن من أوجب على نفسه الحج لإيجاب الله عليه هذا الحج فهو لم يوجب شيئا على نفسه من تلقاء نفسه، أو أنه أوجب ما لا يجب. فالمقصود أن من قدر على الحج وامتلك القدرة عليه وكانت عنده أسبابه ومستطيعا له، فهذا هو الذي إذا حج ونوى الحج فوجب عليه ألا يرفث وألا يفسق وألا يجادل. أما الرفر فهو اللقاء أو الجماع، لقوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالرفر هو الجماع، وقد حرم الله عز وجل الجماع في الحج، بل إن الجماع هو في مقدمة الممنوعات، وليس من ممنوعات الحج ممنوع أشد من الجماع. ولا فسوق، الفسوق هو سائر المعاصي من لغو وكلام قبيح وسائر ما يخرج به المسلم عن الطاعة يسمى الفسوق. وأما الجدل فهو المراء الذي لا ينفع، وكثرة المناقشة والاحتلال مع الناس، لأن الداخل على الحج مقبل على الشعيرة من الشعائر يود أن تقبل منه ويرجو أن تقبل منه وأن يكون حجه مبرورا، فالحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. فأرشد القرآن الكريم الحجاج إلى ترك هذه الأمور لعلم الله عز وجل لأن الرفث والاقتراب من الزوجة مطلب للرجل ومطلب للمرأة، فحرم عليهما هذا الشيء صراحة حتى لا يبقى عند أحد شك أو رغبة، فإن التحريم القطعي يكون على الناس شرعا مشهورا وشرعا قائما لا يحق لأحد أن يتغاضى أو يغمض عنه أو يتراجع عن تطبيقه، وجب عليه أن يعمل به. فهذا منع للإنسان من محبوباته ومنع للإنسان من الفسوق ومن شدة الأخلاق، ومن كلام القبيح، فالحج يسعى بصاحبه إلى رفعه إلى مرتبة الأخلاق الحميدة والتخلق بالخصال الحميدة ولكونه في موكب الله ولكونه في أرض الله وحرمه ولكونه أضحى لخالقه ولكونه عزم على الحج وأراد غفران ذنوبه، فهو في طاعة الله، فلا ينبغي أن يخلطها بهذه المعاصي التي هي الفسوق ولق اللسان وفساد اللسان وقبح وسائر أنواع الغيبة والنميمة وسائر التي فيها يكون الرجل قد خرج عن طاعة الله عز وجل، وهو معنى الفسق. وجب على الرجل أن يغض بصره في الحج، وجب على الرجل أن يغض بصره في الحج، وجب على المرأة أن تتقن حجابها وتتقن لباسها وتسربل نفسها بعباءة سابغة فضفاضة مغطية ليس فيها إشفاف وليس فيها وصف وليست جميلة، بل عليها أن تلبس لباسا أو حجابا كاملا، فإنها ستعين الرجل على تقوى الله بلباسها. وأي امرأة لبست من تلك الألبسة اللينة الضيقة الشفافة الموضة فإنها لا شك تفتن الرجال والعياذ بالله، ولا حق لها في ذلك كيفما كان الأمر لا يحق لها ذلك. ومن ثم يجب أن نوصي الحاجات